واعلم ان لفظ الصدق قد يستعمل في معاني. واعلم ان لفظ الصدق قد يستعمل في معان، احدها الصدق في القول، فحق على كل عبد ان يحفظ الفاظه ولا يتكلم الا بالصدق، والصدق باللسان هو اشهر انواع الصدق واظهرها، وينبغي ان يحترز عن المعاريض فانها تجانس الكذب الا ان تمس الحاجه اليها وتقتضيها المصلحه في بعض الاحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة غوري بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيأوا لقتاله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نمى خيرا. وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. الثاني الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص، فإن مازج عمله شوبا من حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا كما في حديث الثلاثة: العالم والقارئ والمجاهد. لما قال القارئ: قرأت القرآن إلى آخره، كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة، وكذلك صاحباه. الثالث الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخ النفس بالوعد، لأنه لا مشقة فيه إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأحزاب 23. وقال في آية أخرى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. التوبة 75. إلى قوله: بما كانوا يكذبون. التوبة 77. الرابع الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. الخامس الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل، فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إلى قول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البقرة 177. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحجرات 15. ولنضرب للخوف مثلا فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا هو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور؟ ثم أنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل حظ بحسب حاله، أما إما ضعيف وإما قوي، فإذا قوي ثم يصادق. وإذا علم الله من عبد صدقا صغى له، والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض، ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. باب في المحاسبة والمراقبة. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. آل عمران 30. وقال ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأنبياء 47. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكهف 49. وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الزلزلة 86. فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة، وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. آل عمران 200. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة، فكانت لهم في المرابطة 6 مغامات وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبع عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد من شرح ذلك المقام. المقام الأول المشارطة. اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة الناس ويوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يقفل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهر نفيس لا عوض لها. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغي أن يفرق قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر. فإذا فنى مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وآخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأداشتهم عن الإحساس بألم النار، ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويخشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم، ويفتح له خزانة أخرى فارقة ليس فيها ما يسوء ولا يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل عنها أو اشتغل بشيء من المباح ويتحسر على خلوها، ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفس اجتهد اليوم في أن تعمري خزانتك، ولا تدعيها فارغة، ولا تميل إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيره. قال بعضهم هب أن الموسيقى قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين، فهذه وصية في نفسه في أوقاته. ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس، فإنها رعاية خادمة لها في هذه التجارة المخلدة، بها يتم أعمالها. ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء، فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصيها بحفظها عن معاصيها. أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، أو إلى مسلم بعين الاحتقاط، أو عن كل فضول مستغنى عنه، ويشغلها بما في تجارتها وربحها، ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومطالعة كتب الحكم للاستعاضة والاستفادة. وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، ولا سيما اللسان والبطن. وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم، فيشغله بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخير. وأما البطن فيكلف ترك الشرح واجتناب الشبهات والشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة، ويشترط على نفسه إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن، ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها، وهكذا في جميع الأعضاء، واستقصاء ذلك يطول، وكذلك ما تخفي طاعات الأعضاء ومعاصيها. ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة، في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها، وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم، إلى أن تتعود النفس ذلك فيستغني عن المشارطة، ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد، لله تعالى عليه في ذلك حق. ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها، فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحاقة 18. المقام الثاني: المراقبة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرنا، لم يبق إلا المراقبة لها وملاحظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبتي في حال العبادة. قيل دخل الشبلي على ابن أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له: ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من سنور كانت لنا، إذا أرارت الصيد رابطت رأس الجحر حتى لا يتحرك لها شعرة. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس، أو المحرك له والله تعالى خاصة، فإن كان الله تعالى أمضاه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها، ومراقبة في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبة في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يشغل عن أربع ساعات. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم. فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقوة، وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر. فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. المقام الثالث المحاسبة بعد العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الحشر 18، وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجئه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيلة بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلا هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أثير في الدنيا يسعى في فكاك رغبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه بسمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران لتتبين له الزيادة من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي، وليحاسبها أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فر. قيل كان توبة ابن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتها، ألقى الملك بأحد 20,000 دم و500 دم، كيف وفي كل يوم 10,000 دم؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة. فإن الإنسان لو رمي بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تألأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة. أحصاه الله ونسوه. المجادلة الثالثة. المقام الرابع معاقبة النفس على تقصيرها. اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعثر عليه في طعامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهل وولده. وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدق على المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة. وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجما، فلما صلاها أعتق رقبتين. وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. ومر حسان بن سنان بغرفة فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك، لو عاقبنك بصوم سنة فصامها. فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال ماذا أردت أن أصنع، فلما أراد أن يعيد رجله قال هيهات رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي، فترك حتى تقطعت بالمطر والرياح، وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه، فهذا كله محرم، وإنما كان جائزا في شريعتهم، وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن قزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل، فآل ألا يغتسل إلا في مرقعته ألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا، وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا، وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رأى قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رأها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة، وإذا لم تطاوعه نفس على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع. وقال ابن المبارك إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. ومما يستعان به عليها أن يتمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعالهم. قال بعضهم كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوعا. وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخبر ويصفر، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا، وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية، وكان كرز بن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات، وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، العتمة اللي هي العشب. وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله، فقال له أبو بكر الكتاني بما قدرت على هذا؟ قال علم صدق باطني فعانني على ظاهري. ودخلوا على زحل العابدة فكلموها بالرفق بنفسها، فقالت إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتا لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولا أصومن له في أيام حياتي، ولا أبكين ما حملت الماء عيناي. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتاب المسمى بصفوة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. صفوة الصفوة كتاب دي. المقام السادس في معاتبة النفس وتوبيخها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مقته. وقال أنس رضي الله عنه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقال البختري بن حارثة دخلت على عابد

فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فوقع في دار جار له، فوتب عريانا وبيده السيف. فلما رأى قال يا داود ما الذي ألقاك؟ قال ما شعرت بذلك. وقال يوسف ابن أصباط إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة. وكان سفيان بن شدة تفكره يبول الدم. وقال أبو بكر الكتاني روعة عند انتباهه من غفلة وانقطاع عن حظ النفساني وارتعاد من خوف قطيعة أفضل من عبادة الثقلين. بيان مجاري الفكر وثمراته. واعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين، وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة عن الله والمقرب إليه.